سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة هنكمل فيها الجزء الثاني من سلسلة الشريك الناجح وهو عنوان الحلقة الزوج المكروه لنكره هنعرف النهاردة الكره ليه وإيه أسباب الكره والعلاج فعايزة كل زوجة كده على السولة تيجي تقعد وتسمع الكلام ده وجيبي ورق وقلم أنا النهاردة مش هرضى غير بالورق والقلم تمام ممكن تسمع الفيديو بعد كده على اليوتيوب أو تعيديه مفيش مشاكل بس أنا عايزة الكلام اللي أنا أقوله النهاردة مكتوب قدامك وزي ما اتكلمنا وقلنا في حلقه امبارح ارجعوا لها طبعا على الوسائل كلها او المنصات كلها هتلاقوها احنا هناخد الاخطاء احنا ده اللي بدانا امبارح او تصحيح المفاهيم المغلوطه وتصحيحها وبعدين نكمل بقى في الاسس والمحاور في السلسله العظيمه بتاعتنا دي ليه عشان ما حدش يجي ياثر علينا بكلام بدنجان وما يجيش حد ياثر على البدنجان غالي دلوقتي عايز اقول لكم ما يأثرش علينا بكلام مغلوط وكلام كأنه هو ده الصح ويبقى ده العرف بقى العرف المجتمعي وده اللي كذا وهو كده واسمعي بقى وزي البيوت ما هي ماشية لا احنا بنصحح مفاهيم وفق للكتاب والسنة زي ما ربنا قال وزي النبي عليه السلام موصى وزي التعامل في بيت النبوة بإذن الله اليوم هناخد النهاردة احنا اتكلمنا امبارح على الزوجة وبهدلنا وقلنا اعملي كذا وسوي كذا وخلاص النهاردة بقى الوصايا للزوج الزوج لو انكره ليه انكره من الأساس وهو ليه مكروه وإيه الأسباب اللي تخلي الزوجة تكره الزوج ونعالجها إزاي تيجي الزوجة مثلا تشتكي وتقول أنا تزوجت بخيبة الأمل والله أنا سمعتها كده نصا زي ما بقول لكم كده أنا متجوزة خيبة الأمل مش عايز أقول بيت الليستة وخيبة الرجا والكلام ده ليه يا بنتي ولا الكلام ده حد نسمع النهاردة ونشوف وخلاص ما بقتش عايزاه وكرهته ومش عايزة أكمل وهو يجي يشتكي يقول لي بصي خلاص هو كده ما فيش حياة الزوج يشتكي خلاص أنا زوجتي مش بتحبني بقت تكرهني وأنا حاسس بكده أنا وصل لي الكلام ده طيب يا في حاجات عشان نشوف الكلام ده صح ولا لا تعالوا نعرف الأول خطورة في خطورة لو الزوجة كرهت الزوج وإن شاء الله في خطورة لو الزوج كره الزوجة وده يعني أمورها محددة في ثلاث حاجات لكن خلينا نبتدي بالزوجة لو الزوجة كرهت الزوج إيه خطورة الأمر ده وأشكال خيبة الأمل إيه وخيبة الرجل إيه بتقول عليها ولما الزوجة تبتدي تبعد أو تكره مش شرط على فكرة يكون كره دايم لا لا لا ممكن يكون بعض الأوقات أو فترات مثلا يعني فترة راضية وهادية وفترة لا الدنيا ما هيش قادرة تمام وعايزة تنهي الموضوع وانت حاسس بالكلام ده وشايف ده النهاردة خمس حاجات خطرة الخطورات خمسة ماشي الحاجات الخطرة خمسة بتحصل لو الزوجة كرهت الزوج فالزوج المكروه دوت خطورة ان يبقى فيه زوج مكروه في البيت اول حاجة هتلاقيها ايه بص قللت اهتمامها بيك لا بتهتم ولا بتتصل ولا بتقولك انت راجع امتى ولا تهتم انت هتاكل ايه ولا عايز ايه ولا تقدم لك ولا تسخن الاكل ولا حتى ممكن ترجع البيت تلاقيها نايمه ما خلاص مش في دماغها اصلا انت مش موجود دي اول خطوره ولو حصل كده لا البيت بايظ رقم ممكن يستحمل شويه على فكره ممكن يستحمل الزوج ما يعني ايه شهر اتنين لكن بقى لا لا لا الحياه ما تستقيمش مع الوضع ده طيب تاني خطوره لو كرهتك او تاني يعني خطر للكره ما بقتش تضحك بقتش تبتسم زي الاول على طول حزينه ومكتئبه طول ما انت موجود مكتئبه وحزينه ومكشره وتقعد تعيط مع نفسها خلي بالك برضو انا كوس خطر ودي خطوره من الخطورات ثالث حاجه انها بطلت تهتم بنفسها بعكس اول الزواج كانت بتلبس وتنططه وتشيل ده وتعمل ده وتعمل تسريحه ايه مش بطلت خلاص ما بقاش فيه الكلام ده بطلت تهتم بنفسها ودي برضو علامة وخطورة من المخاطر اللي موجودة رابع حاجة بطلت تتكلم معاك الصمت عنوان الوجود انت في البيت مع انك ممكن تبقى طالع على السلم او بتفتح الباب وسمع اصواتها جوه مع اولادها والضحك لكن انت اول ما جيت خلاص الكل بيخش اوضته والكلام ده، وهي صمت القبور. وممكن يبقى متبادل الصمت بينك وبينها، يعني انت كل طرق التواصل اللي بينكم توقفت خلاص، حتى الخناقات والشكاوى والبتاع صمت هش، خلاص عرفنا اللي فيها، بس سكتوا لنا عشان المشاكل. واصلا انت كمان عارف الامر بيبدو كايه بقى، لو انها مثلا ما مش عارفه اصلا، مش فارق معاها اصلا انت موجود ولا مش موجود، وعارفه انت موجود ولا مش موجود، مش فارق. خامس خطوره ان هي تتحجج باي عذر عشان ما تقعدش معاك، مش عايزه تقعد معاك، وده ناقوس خطر برضو في العلاقه. ما بعد ما كانت فين وتتحان، وانت رايح فين تيجي هنا وراك، وعلى المكتب وراك، وتخش الاوضه دي وراك، وتستناك تطلع مش عارفه منين بعد، لا خلاص ما بقاش الامر كده. خمس حاجات نخلي بالنا منهم، علامات خطر في العلاقه على فكره الخمسه دول. بتكتبوا ولا لا؟ انا عايزه النساء النهارده تكتب الكلام ده، والرجال يكتبوا ورايا في الاخر، هقول الاسباب. لو انت شايف الحاجات دي تعال نشوف الحلول. ايه الاسباب بقى اللي ممكن تخلي قلب زوجه انها تكرهك بالشكل ده، او انها تبعد، او انها تقرر خلاص مفيش حياه؟ بعد ما كنت انت كل حاجه في حياتها. عدوا معايا، عدوا معايا. احساسها مفيش امان معاك، يا اما تهديد زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، او كل شويه تهديد تهديد تهديد، هطلعك هسيبك، او ابتزاز بالمشاعر زي ما شرحنا الحلقه اللي فاتت ورجعوا لها. تاني سبب ممكن تكره او تنفر، لو انت مش مهتم بنفسك، نظافه شخصيه، وشرحنا قبل كده في حلقه ارجعوا لها على اليوتيوب هتلاقوها، حلقه النظافه الشخصيه للرجال وازاي تهتم بنفسك وبنظافتك الشخصيه. انا احب ان اتزين، لا سيدنا عبد الله بن عباس، كما احب ان تتزين هي لي انا كمان، ضوافر متسخه، او يقفلوا ويخلوا الضفر الكبير ده معرفش بيعملوا بيه ايه، ومش عايزين نقول على الهوا. صوت شخير بالليل، ما بيعالجش لو في حاجه في الجيوب الانفيه او كده، او هي تحاول، او في قطرات قطره او نقط بتتاخد، ما فيش الكلام ده، مش عارفه تنام فبتسيب الدنيا والمكان. او عدم من العادات مثلا صوت الاكل، مش عايزه اقول الاكل ده، وطريقه المضغ مثلا. جات لي مره حاله عايزه تطلق بسبب كده، وهشرح لكم القصه دي، بتطلق بسبب كده، صوته في الاكل غير ظريف، وانها ممكن ترجع ويغمى عليها والكلام ده بسبب الامور دي. او عادات خاصه بالنظافه والامر ده. انا بقول يعني النقطه دي تحديدا، يعني لو هو الزوج مقصر فيها، او انت شايفه الامر، اما انت يعني انا النقطه دي بتاعتك، معلش سامحيني، النقطه دي بتاعتك انت كزوجه، ما تدخليه، متحضري له الحمام وسخن ودافي، وافضلي وراه وزن عليه واقفله بالفوطه، يلا خلص، وما يطلع نعمل الزيوت الطياره والبتاع واللوشن وحاجات على الشعر وحاجات على الايد، انت تعملي انت. ما هو علشان يتعود، ممكن يكون مش عارف الكلام، ممكن يكون في بيته ما عندوش الروتين بتاع النظافة بتاع اليومية أو الأسبوعية أو الكلام ده. وبعدين ما هو لو انتوا يعني العلاقة منتظمة مثلا، العلاقة الخاصة، ما هتلاقي مثلا يوم ويوم في غسل، ففي نظافة وفي طهارة، وما فيش ريحة سيئة ولا الكلام ده. ده دورك، معلش، لبسه، نظافته، نظافة اللبس، كوي الملابس، تطقيم الألوان لايقة على بعضها ازاي، لو في بيلبس بدل أنواع الدبابيس والجرافطات شكلها ايه، الحاجات دي وظيفتك يعني، عينك، مش وظيفتك عشان هو فرض عليك وانت يا ستي، لا مش كده خالص، ده زوجك حبيبك اللي انت عايزاه يطلع بره بشكل حلو وشكل جميل. فبقول كده علشان انت عينك، العين المرأة اللي التناسق والألوان والحاجات دي وكل الكلام ده، دي وحضري له الحمام السخن والبتاع، عملي له الضوء كل حاجة، اللوشن بتاع الجسد ازاي، وفي عطور، يعني ممكن مش شرط العطور، اللوشن ذات نفسه ممكن يكون بالروائح اللي انت بتحبها واللي هو بيحبها، مش شرط يكون الفراولات بتاع النساء، ما في بتاع الموز والبطيخ، المهم نشوفوا الحاجة اللي تتناسب معاكم. ثالث حاجة أو ثالث سبب ممكن يكون للكره أو البعد الزوجة، إن الزوج بينقض نقد مستمر. وخلي بالكم يا شباب من النقطة دي، خصوصا المقبلين، مش بس كده، نقد وما بتشكرهاش، ما بتقدرش اللي بتقوم بيه في بيتها ولا مع أولادها، وانت بتعملي إيه، ودايما دايما نقد والحاجات دي، ده كارثة الأمر ده، اللوم في حاجة زي كده أو تكبير الأمر أو نقص الحقائق، هو تبعد اوف خلاص، هيجي ينقل مهما تعملي، ما هو مش شايف، فما بقاش فارق تعملي ولا ما تعمليش. رابع سبب للكره هو انها ممكن تكون شايله مسؤوليه البيت كله، والزوج ما بيشاركش، ودي كارثه، وعلاجها انك تشارك، وهنقول ازاي وهنشرح في الاخر. خامس سبب انك تكون واقف محلك سر، عارف يعني ايه محلك سر؟ ما بتتقدمش في حياتك، ما عندكش طموح، ما بتفكرش في المستقبل، ايه افضل حاجه للبيت في المستقبل بعد كده، وايه افضل للاولاد، ثابت، ما بتعملش، محلك سر، والدنيا عماله بتتطور وتطلع وتعمل، وانت محلك سر في الامر ده. برضو نوع من انواع الاسباب اللي ممكن تخلي الزوجه تكره ومتبقاش عايزه تكمل. سادس سبب، الخذلان بقى المستمر، ودي كارثه خاصه بمشاعر المراه، خذلان مستمر سواء بينكو او امام الاولاد او حتى امام الاهل من الطرفين، تيجي بتقول لك نبقى كويسين، وتيجي امي ما ولا يجي جده بنتك وبنتك، وبيقول لك انا بقولت لحد ما الاهلك تقول طب ما احنا كنا كويسين، ليه لما بيجي اهلي بتقولي الكلام ده، ويقعد نقد نقد وشتايم وبهدله، احمد ربنا ان انا باقي على بنتكم. سابع سبب، روتين وملل، ملل في الحياة، وإحنا قلنا مثلث الملل والروتين ما بين الزوجين، خلاص خلاص روتين وكده بتبطل تحب، خلاص في أمت. وفي نوع من الزوجات ونوع من النساء عامة بيحب دايما التجديد، لو أنت ما ساعدتهاش أو مثلا ضحطتها أو نقضتها أو لو عملت حاجة أنت ما خلاص ما بتكملش. في من ضمن الأسباب اللي هو السبب الثامن، ودي طبعا بيبقى سبب بيجي منه أكتر المشاكل في البيوت واكتر الخناقات بتبقى عليها، الفلوس، طريقه الانفاق بتبقى عامله ازاي. الحل ان انا احدد ميزانيه للبيت، احدد ميزانيه، ادي الصادر، ادي الوارد، ادي الاظرف البتاع، ادي التحسينات، ادي التكميلات، ادي التحويش، ادي ظرف صفر، ادي للطوارئ، لازم الكلام ده لازم، ولازم نقعد انا وانت وهي ونعرف الكلام ده، تقعدوا انت وزوجتك كده وتقعدوا تشوفوا هنعمل ايه، واشوف ايه الاسباب، بحث عن وسائل البركه ازاي وزياده الدخل في البيت ازاي، وده مهم جدا. تاسع سبب بقى، ودي الكارثة المصيبة، تدخلات الأهل. الناس بيبقوا قاعدين في حالهم، لكن دي تقول كلمة وده يقول كلمة، وبعدين معرفش يحصل إيه، وبعدين معرفش يجي إيه، المشكلة باظت. هم كل واحد يروح بيته وكل واحد يبقى كويس مع أهل بيته، وده ودي مشاكل، مشاكل الاتنين عايشين نار، عملوا الفتيلة والنار وشعللوها ومشيوا، أو وسوسوله بحاجة فجي نكد عليها، تدخلات الأهل. لا أنت كراجل امنع الكلام ده. عاشر سبب، انت مش فاهم مشاعرها ولا فاهم طريقة تفكيرها. والحل، الحل انك تعرف المرأة بتفكر ازاي، المرأة بتفكر بودنها، المرأة لما بتيجي تتكلم بتجيب الحل، مش عايزة منك حل، بس اسمع، اسمع منها، واسمع منها، مش بس تسمع منها، اعرف ان طريقة تفكيرها حلزونية، مش مستقيمة زيك كده، يعني هي بتقعد تجيب كلمة هنا وبعدين تخش على موضوع تاني وبعدين تخش على موضوع تالت وهكذا. فلما اعرف، لو سمحتوا بس خليكم معايا ثانية، لما اعرف ان انا اتعامل ازاي وافهمها ازاي، ده اللي هيخليني بعد كده اخد الخطوة اللي بعديها، وده مهم جدا مهم. الخطوة اللي هي ايه؟ ان انا فهمك، ان انا مقدرك، ان انا متفهم مشاعر، ان انا عارفك بلغه العين، ده شيء مهم جدا. طيب ايه الحل؟ ايه الحل؟ الحل يا جماعه الحوار في الوقت، الحوار المستمر، اختار وقت الحوار، مكان الحوار، لغه الحوار. طب ما فيش حوار، خلاص. طب ما فيش موضوع، ما الايام كفيله تتعالجه، غلط. طب ما الايام ما اعرفش، غلط. وده على فكرة من الأسباب اللي معظم الناس بتعملها، تقولك إيه الوقت كفيل إنه يداوي، أكبر غلط. لحتى لو جيت صالحت بعد فترة ما بتبقاش بنفسها، راحت زهوتها وراحت حلاوتها خلاص، والحاجات اللي بتيجي متأخر في بعض الأمور ولا لها أي قيمة. رقم اتنين، ما تبتوز زعلانين، اسمعوا كلامي، اسمعوا كلامي، وده من أفضل الحلول، ما تبتوز زعلانين أبدا مهما حصل. الصحابية كانت تقول الصحابي والله لا أزوكوا غمضة، مش هنام لما نتصالح حتى طردة. وهو نفس الكلام، فكرة ان انا طب انا يعني اتخانقنا الاول ما جه من الشغل ومش عارفة ايه وحصل جدال وحصل اتخانقنا، طيب بص احنا تيجي تصالحوا مثلا بعد صلاة العشاء، مفيش، او نيجي نتكلم، مفيش، رافض، ندي فرصة، طب انا هديك فرصة لمشاعرك وتغضب والكلام ده، لو هي حاسة انها افرت شوية، وهو يجي لو هو حاسس ان هو غلط. فكرة ان انا هسيبك بعد ما لا، برضو لسه مقموس ولسه هي مقموسة، طب بصوا امامكم لحد الفجر، اخر فرصة ليكم هي صلاة الفجر وانتهينا على كده ونتقابلوا على الفجر، ما ينفعش يعدي اليوم كده، وما ينفعش يعدي تلات ايام، لازم تلات يوم نتصالح فيه. الاصح ان احنا ما نبقاش زعلانين من بعض، ونقصل القاعدة دي، ويبقى من الاتفاقات اللي مكتوبة من قبل الجواز. ليه؟ لان الحاجة لما بتبات بتكبر بقى، والشيطان يوسوس بقى، ويجي بقى بالتحليلات، فجسمي ياخد امور التفكير، فالادراك يتغير، فالمشاعر تتغير، فالجوارح تنم على ما داخل الادراك والمشاعر، الخطأ اللي مبني اصلا على غضب وزعل. رقم ثلاثة نشكر ونقدر. الشكر وان انا اقدر اقدر مجهود ولو صغير. من لم يشكر الناس يشكر الله عز وجل. بس شكرا شكرا. مش انت ايه يعني بتعملي ايه يعني؟ هو ايه ما الحريمة؟ احنا قلنا الكلام ده وزن ان انتوا بقيتوا اساتذه فيه. رقم أربعة من الحلول المشاركة. ساعد في قلب البيت وشارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كان في خدمة اهل، يخيط الثوب ويعمل الساعة، يسعى في الحذاء بتاعه، كان في خدمة اهل، لما جت الصلاة يروح الصلاة خلاص. المشاركة والمساعدة معاها بتحسسها انك موجود، بتحسسها انك فارق معاها، وده شيء مهم جدا. انا زوجي موجود بيه، حتى انت عارفين اللي بيعزم عزومة مراكبية بيبقى برضو شيء طيب، لكن في الاول وفي الاخر خلي بالك. رقم خمسة، عبر عن حبك. عبر عن حب. انا بحبها، انت بتقول انا حاسس وحسيت وزعلان وعايز العلاقه تستمر والزواج تستمر، عبر عن حب. لو عندك لغات حب خمسه اي اختار لك، كل مره اختار لك لغه. الهديه مره، الكلمه مره، الخروجه، الفسحه، الكلمه الطيبه، الطبطبه، لغه العيون، كل الحوار اللي اتكلمنا عنه، كل الكلام ده. لكن ما تبقاش زوج، ما ترضاش انك تبقى زوج مكروه. وابحث عن الاسباب اللي احنا قلنا، احنا قلنا 10 اسباب، وقلنا في منها خمس حلول اساسيه وخمس حلول في ضمن الاسباب. امنع السبب يروح العرض ويروح المرض بتاعه. لكن نعيش في غم ونعيش في تعاسه، ده شيء بيبقى صعب على النفسيه. دمتم بخير، ودمتم كل زوجة كرة عين لزوجها، وكل زوج كرة عين لزوجته، وتبقى شايفة أفضل الناس. اللهم نسألك خير الأزواج لخير الزوجات، ونسألك يا رب عفة للزوجات، وتبقى البيوت فعلا فيها سكينة ورحمة. راجعوا الحلقة دي مهمة تاني، واكتبوا الكلام اللي أنا قلته قبل ما ناخد أول اتصال معنا. معنا دينا من القاهرة. السلام عليكم يا دينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا دين، معاكي. بحيي حضرتك وبحيي الاسره الكريمه. اسرتي ماشي. ربنا يبارك فيكي. انا كنت عايزه اسال حضرتك، انا اتجوزت من 2018. تمام. ومده زواجي كانت شهرين بس، يعني 60 يوم. وبعديها جي سافر بنيه السفر يعني عشان نكمل الاوراق ليا، ومفروض ان احنا نسافر بعدي وعاد معاه. فالست شهور اللي اتفقنا معايا عليهم جروا 4 سنوات بدون ذكر اي سبب للهجر ده. ايوه ماشي. مش انت ما بتصليه مثلا عشان السنتين بتوع كورونا الاماكن دلوقتي والسفر اتفتح ممكن تروحي له؟ هو مش كورونا ولا اي حاجه، وحضرتك رجع الود بينا، وفي ناس اتدخلت، وهو كان في يعني كان في حاجات واحداث ومدار الاربع سنوات فيها رفض وفيها حاجات غريبه مش متفسره، وقالوا لي ان هو يعني الشلل اتغير، الناس سافر من بلد لبلد، حاجات حصلت. المهم انا وقع عليا ضرر 4 سنوات، وانا عروسه متزوجه شهرين بس. فرفعت من سنه ونص بس دعوه هجر اللي هي طلاق للضرر. فانا بسال حضرتك، انا قدام ربنا وضعي ايه؟ وقدام القانون انا لحد دلوقتي انا ذمتي بالقانونيه. انا عايزه فتوى يعني. لا طب اسمعين يا دينا قبل بس ما تقفلي معايا، جاوبيني على شويه اسئله. انت لما كلمتيه هو معترض ان انت تسافري، ولا هو عنده ظروف؟ وخليكي صادقه ما تفتريش عليه. هل هو عنده ظروف قاهره ما ينفعش يقعد في البلد دي، في مشكله في الاقامه، فراح بلد تانية غير مستقر لا في شغله ولا في عمله، ومن ساعه ما اتجوز هو في دايره، ولا هو رافض اصلا ان انت تيجي؟ لا هو مش رافض، هو بيعمل حاجات بيبعد عني بيها، حاجات مش متفسره يعني، ما فيش سبب واضح، وده برضو السبب اللي تعبني نفسيا. ايه الحاجات؟ ما هو انت عشان تقولي فيها ايه الحاجات اللي هو عملها. هجرني بالمعنى الحرفي للكلمه، يعني ما بنتكلمش في الموبايل، بيقعد يقول لي اسباب غريبه، يقعد يقول لي الواتساب عندي بيخرج ويطلع لوحده، صورك بتتمسح من عندي مش موجوده على الموبايل. لما انا يعني اتاكد في حاجه جوايا اقول له ابعتي صوري اللي انا بعتها لك كزوج وزوجه يعني. ردود حاجات مش مقنعه نهائي، ما تدخلش العقل البشري يعني. في موبايل بيفتح ويقفل ويمسح صور لوحده. طيب هل في هل في يعني سألتي سؤال مباشر، انت ليه مش عايز تجيبني؟ وكان رده ايه؟ ايه انا عندي ظروف، معلش هو محدش بيحس بحد، انا في غربة، ويعني كلام مش ايه الظروف، ظروف ما توصفيش بس ركزي معايا، الظروف ظروف مادية يعني؟ لا ظروف ان هو في غربة وبلد تانية، وبيقول يعني ان هو الدنيا معاه ما ظبطتش زي ما هو كان عارف او رايح عليه. الناس اللي اتدخلوا قالوا ايه يا دينا؟ الناس اللي اتدخلوا قالوا له انت مالكش دعوه، لدرجه ان في ناس كانت عايزه تخليه يحجزي له التيكت بتاع الطيران ارجع لمراتك، انت اذيتها نفسيا وعملت حاجات تتعاقب عليها قدام ربنا. الناس دي من نفس البلد يعني، زميل بابايا شغال في البلد دي بقاله 30 سنه، راح اكتشف كده، اكتشف ان هو بياخد اضعاف المرتب اللي هو فاهمني ان هو بياخده، اكتشف ان المطعم والمكان اللي هو مسؤول عنه شغال فعلا وبيقبض له الرواتب. طب ايه السبب يعني؟ ايه السبب ان هو مش عايزك وعزف عنك كده يعني؟ ما قالكيش؟ بابا ومامته نفسهم هجرونا يقطعونا، يعني بابا ومامته من بعد زواجي مباشرة، بعد سفر جوزي مفيش اي صلة، اي صلة. طب ما رحت لهمش انت ليه وحكمتيهم ودخلتيهم في غمض؟ يعني انا في حلقة مفقودة مش قادرة افهم. انا رحت لما هو يجي من السفر بأموره مش امورنا احنا، ده كان الرد. واهله بيقولوا كده يعني؟ اهله. طب سؤالك ليا ايه؟ سؤالك ليا ايه؟ سؤالي حضرتك هو في الشارع مش في القانون دلوقتي. انا ايه وضعي؟ انا معلش انا برضو انا انثى واتجوزت، فاهمه قصدك، فتره يا ريتني فضلت بنت. هو معلش حضرتك اكيد فاهمه اللي انا اقصده. هو وقع عليا ضرر بالمعنى الحرفي للكلمه. طيب اسمعيني يا دينا، هو طبعا موضوع الفتوى فيه انا مش غير مؤهله للفتوى، لكن طبعا اللي هو زواج طلاق للضرر بالوضع ده وغايب بقاله 4 سنين ورافض ان هو ينزل ورافض ان انت تروحي، فانت واقع عليك ضرر حقيقي. طبعا لو رحت للقاضي، القاضي بيفرق طالما انت تقولي له لفظا كده ان انا متضرره تضرر جسدي ونفسي من غيابه. لكن انا شايفه ان في حاجه مفقوده يا دينا، يعني شايفه ان يعني ليه واحد اتجوز وعريس ومشي وبقى له 4 سنين؟ طب هل الامور الماديه مثلا مش قادر؟ طب اديك قلتي واحد راح هناك وطلع شغله شغال والمطعم شغال وفلوس، طب هو ايه لازم يقولك يعني ايه السبب؟ يعني من حقها عليك انها تقول طب كرهتها، قول والله لا مش طايق او مش مرتاح او كذا، وكنت تطلقها من بدايتها يعني بدل ال4 سنين قاعده على ذمتك. في حاجه غلط يعني، ما اقدرش احكم حكم يعني يرضيني او احس ان انا فعلا كده، الا لازم اسمع منه، لازم اسمع منه الدنيا ايه، لان انا شايفه ان في حلقه مفقوده. لكن في الاول وفي الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك، وطالما قررتي وهو خلاص موافق على موضوع، يعني برضو عايز اسمع منه انت موافق على موضوع الطلاق، طب انت لا مش موافق، طب عايز طب ايه خطتك يعني؟ ايه هتعمل ايه عشان تحل المشكله؟ هتجيبها ولا تنزل ولا ايه الوضع؟ يعني لازم كنت اسمع من الطرف الثاني المشكله ناقصه كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يهدي بالك، اللهم امين. معنا مين؟ معنا امينه من الجزائر. السلام عليكم يا أمينة. السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا. السلام. الحمد لله. أنا أربع أيام عندي طرد، أنا حنكمل العدة دي يعني. أمينة أنا كلميني، حاولي كلميني لغة عربية وبالراحة خالص، أو افتحوا لي الإربيز عشان أعرف أركز في اللي بتقول، وحاولي كلمي لغة عربية عشان أعرف أفهم. أنا أرملة لأني تبقى والله الكثير أكمل العدة. تمام، أرملة. أرملة. عندي بضعة أسئلة فيما يخص زوجي. أيوه. منها 4 سنين إيه؟ افتحوا لي إربيز يا جماعة. إيه؟ أربع سنين كانت علاقة جد مؤذية. منها 4 سنين انا مش سامعه. قلت لك 4 سنين عشت معهم، كانت علاقه مؤذيه جدا، هو كان نعم الزوج. تمام. نعم الزوج. تمام. يعني حبيبتي يعني هو الفتى هل يمكن الحساب قلت هل يمكن حساب العدة من يوم والنوم إيجابي، هذا هو السؤال الأول. أنا مش فاهمة يا جماعة، لو حد فاهم في الاستوديو يفهمني. هو بيقطع في النص. هو مات مات مات غريق. مات؟ مات غريق. غريق، هتفتي هتفتي يا إسلام. ماشي. مات غريق، يعني شهيد. اللهم ايه. طب اللهم بارك. يعني هل أحسب العدة؟ العدة. العدة. من يوم. من يوم الفقد أو من يوم. تمام تمام تمام. هو اكتشفوا ده بعديها بقد ايه؟ يعني انت يوم الفقد كان قد ايه، وبعد كده اما اكتشفوا كان قد ايه؟ خمسة ايام. طب تمام تمام ماشي يا امين. اجاوبك، حاضر اجاوبك. اولا ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يكرمه ويبارك فيه. انا ما سمعتش، انا سمعت ان الاربع سنين كانوا زي الفل، ما اعرفش الثلاث سنين ايه، ما سمعتش الصوت كان بيقطع، لكن انت شكرت فيه وكذا، وبعدين سمعت ان هو مات غريق. لو انا اللي انا بقوله ده صح هجاوب على اللي انا سمعته من المكالمه وفهمته. اللي مات غريق، الغريق شهيد، الغريق يقبض روحه الله عز وجل. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة كم تعدون مش شهداء، قال لي مات في الحرب مات شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل، ولكن قال المبطون والمهدون اللي نزل عليه الهدم والغريق، وقال المحروق كمان. فالغريق شهيد يقبض روح الله عز وجل من شدة ألم هذا الأمر. صلى الله عليه وسلم فينا صلى الله يتقبله يا رب في الصالحين ويخلفكم خير. بكائك عليه وانت لسه في أشهر العدة تمام، ده أن زوج المرأة لمنها بمكان. العدة 4 شهور وعشر أيام. الموضوع من يوم الفقد أو من يوم ما أعلنتي، اللي أنا أعرفه أنه هو من يوم الإعلام، ده اللي أنا أعرفه قانونا عشان أدرس قانون من يوم الإعلام. لكن عايزة تحسبيها من اليوم ده أم اليوم، هي فرقتش يعني، 5 أيام مش هتفرق كتير يعني. لكن ممكن تسألي لو في دار فتوى عندك أو كذا، ممكن تسألي بحيث أنك تاخديها من بق الشيخ المفتي ذات نفسه. لكن أنا أدعو الله سبحانه وتعالى يخلفكم خير ويعوضكم خير، وأن ربنا يجزيك خير بالصبر على الأمر دوت، ويعوضك ويعوض بيتك وأولادك يا بنتي اللهم أمين. أدعو الله سبحانه وتعالى يعوض كل زوجة فقدت زوجها، فقد الزوج غالي، أدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالخير ويكرمهم ويتولى أمورهم ويوكلوا أمورهم كلها له. يا رب غاب رب هذا البيت وأنا وليتك أموري أنا وأولادي يا رب، فتولى أمرنا كله اللهم أمين. معنا مين؟ معنا أم عائشة من القاهرة. السلام عليكم يا أم عائشة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أنا أول مرة يعني أعمل مداخلة تلفزيونية، بس أهلا بيك. يعني عايزة أكون حاجة عند حضرتك إيه يعني، تستحمليني شوية. هستحمل شوية. حاضر يلا. هي ما لهاش علاقة بالحلقة عموما، هي بخصوص ابني. عنده 5 سنين ونص. تمام. اكتشفنا من سنة كده إن هو عنده فرط حركة وتشتت انتباه. تمام. بعد كده بدأنا نتجه لدكاترة وكده، وادينا له أدوية لقيناه بيبقى العكس فرط الحركة تماما، نايم على طول، ما عندوش بقى اجتماعيات، ما عندوش ان يتعامل مع حد. نزل المدرسة بقى يخاف يتعامل مع حتى زمايله، بقى مش عايز يلعب مع حد، قاعد على طول لوحده. وقفت الأدوية تماما فرجعنا لطبيعتنا. السبب ان انا لجأت للدكاترة ان هو كان عنده متلازمة كده، ان لما نطلب منه طلب ومش عايز يعمله يتنح، يقف يبص للي قدامه، ممكن يقف ساعة ما يملش. اقول لحضرتك كمان، هو بصراحة يعني بابا عصبي جدا وانا عصبية معاه شوية، بس من تصرفاته يعني تصرفاته بتخلينا يعني بيستفزنا غصب عننا، غصب عننا يعني. بنتعامل معاه، بتعامل معاه في الاول بالراحه، بس تصرفاته بتخلي الواحد غصب عنه ان هو ممكن يمد ايده عليه، ممكن يتنرفز عليه، ممكن ان انا اضربه. ففوجئت بقى بعد كده يعني بعد ما نزل المدرسه، هو حاليا في كيجيتو، ما كنتش بديله في الاول مصروف، بديله حاجه حلوه من البيت، والمفروض يوم واحد بس في الاسبوع، بحيث انا قلت ايه يعني كتدريب ان يوم يعرف ان يوم فيه او يوم ما فيش او كده. فوجئت ان هو بياخد فلوس اصحابه من المدرسه بيجيبها لو عايزه. فكلمت المدرسه بتاعته، راحت قالت لي لا انت لازم كده تدي له مصروف يوميا او انت تعوضيه ان هو زيه زي زمايله عشان ما يحسش بنقص. عملت كده فعلا، وديته يبدله يوميا فلوس، بس لقيت الموضوع ده بيتكرر تاني ان هو برضه بياخد فلوس من زمايله وبيجيب بيها اللي هو عايزه، او يعني نسيها وفوجئت ان هو نسيها وجايبها معاه وهو جاي. بدا يكذب عليا ويقول لي ان هو صاحبه اللي اداها له. كنت ليه اخت اكبر منه، فاول مره لما عرفت الموضوع دوت كنت بحفظها ايات في امن من اوتيه كتابه وبيميني فشافه يحسب حسابا يسيرا. فانا كنت ببسط لهم الايات على قد فهمهم، ان انا اشرح لها الايات بحيث ان الحفظ يبقى سهل عليها. فهو كان قاعد، فقعدت اقول اللي بيسرق واللي بيكذب واللي مثلا مش بيصلي، واجيب بقى السلوكيات الوحشه، ده هياخد كتابه بشماله مش هيخش الجنه. فحسيت ان هو خاف قوي، جاله انهيار. طب انا اسف، طب انا مش هعمل كده تاني، طب انا عايز ربنا يسامحني. بقى يخش مثلا يبص من البلكونه ويكلم ربنا، يا رب انا اسف انا مش هعمل كده تاني. فانا مش عارفه اعمل معاه ايه. تعملي ايه بس يا ام عائشه؟ ده لو مسكتك دلوقتي شوف انا هعمل فيكي ايه. 5 سنين ونص وعرفت ان عنده ADHD وخلاص، واتكشفت وعرفت ان عنده فرط حركه وتشتت انتباه. المفروض ان انا اولا ما اوقفش العلاج، لان ده هرمون ما اوقفوش الا بتدرج، ده رقم واحد. رقم اتنين، وهاتي اكتبي ورايا اللي انا بقوله لك ده من فضلك، اجري هاتي ورقه وقلم، يا اما يعني الجزئيه بتاعت المقطع ده تتقطع وبعيديها تاني. عرفت بتابع مع الدكتور ومعالجة السلوك، المفروض ان انا بعمل الانشطة كلها بما يتناسب مع ده. واحد بياكل بالجري وبيذاكر بالجري وكل حاجة البيت كذا، اشيل الاساس، اكبر معرفش ايه، اشيل الحاجات اللي جري، وادي له مساحة، ادي له مساحة في الصالة ولا الريسبشن ولا في الغرفة بتاعته، بحيث ان انا يتوافق مع الامر بتاعه. وبتابع طبعا، بتابع مع الطبيب، لان للأسف ده من الاربع يعني سلوكيات دي من الأمراض السلوكية الأربعة اللي هي ممتدة، والعلاج بتاعها بيبقى مجرد يعني نمطي لكل سلوك معين لفترة زمنية معينة وممتدة طول العمر. يعني هو في بعض الدكاترة ملوش علاج ان انا هاخد كده فهيتشفى، لا، ده هي معاملات وسلوكيات بياخدها وأنشطة بيعملها، نشاط كل شهر وتابع مع الطبيب، نشاط كل شهر وتابع مع الطبيب. موضوع ان قبل 10 سنين اتكلم عن نار وعذاب وغيبيات، اكبر غلط، اكبر غلط. الكذب والسرقة ما بقولش كده، بقول الصدق والأمانة، هو ده اللي بيتقال. الصدق لحد ما يبقى يعدي 7 سنين ويبقى طفل مميز يعرف طبيعة الكلام اللي انا بقول دايما. فما بيبقى السيد لا بيسرق ده، لا، عكسها الأمانة، عنده أمانة، عنده أمانة، والأمانة أمانة كذا وما خدش. وحتى الخضة، هو ليه بيكذب؟ لأنه أولا بتقابليه الخضة بتاعت الأب والأم لما بيعرفوا إن ابنهم بيكذب والكلام خلاص، أو إن هو خد حاجة وشفتي رد الفعل، سرقت أنت عملت، لا ما تاخدش، دي مش بتاعتنا، دي مش عارفة إيه، خلاص بقى يكذب، فمش هيقول الصدق. فإحنا دول لا، لازم نقول الصدق. أو البادي لانجوج، إيه ده؟ هو أنت نسيت؟ ده أنت نسيت وجبت بتاعت صاحبك؟ لا، ده عشان أمانة بقى، فإحنا هنلف هاله ونحطها له كده ونكتب له عليها ان احنا نسينا معلش انها معانا، ونرجعها له تاني يوم عشان الامان. يلا بينا نحكي قصة عن الامانة. وبعدين بقى لما شاف حاجة صاحبه، والجار لما شاف حاجة جاره قال لا دي من الامانة اللي ربنا لازم وصانا ان احنا نديها لصاحبها. وبعدين اللي بيدي الامانة بيبقى زي مين؟ بيبقى زي النبي عليه الصلاة والسلام. كان اسمه ايه؟ كان اسمه الصادق الامين. تعالوا ما نحكي لكم على قصص النبي في الصدق، تعالوا ما احكي لكم عن قصص النبي عليه الصلاة والسلام في الأمانة، وهكذا. ونشيد بقى الأمانة بقى، وتعلي من شأن الإنسان، وهي موجودة على اليوتيوب بقى. وبعدين الصدق من الإيمان، والصدق لنا عنوان، وأفضل نقول بقى الصدق وعنوان الصادقين، وبعدين مسرح عرايس، وبعدين تقسيم الألعاب المجسمة أو التلوين المجسم عن الصدق وعن الأمانة والقصص وإزاي أعمل، وهكذا. أو لو ما بياخدوا دلوقتي استديوهات بتاع الدورة، بس مش كل حاجات دورة فيها جزء منها، سنقر لا تسرق، سنقر لا تسرق، سنقر لا تسرق، وهكذا. بس ده بعد 7 سنين كلمة السرقة، لكن قبليها الصدق والأمانة. وتابع مع الطبيب تعديل السلوك، واعمل ازاي واسوي ازاي والامور تمشي زي. طب انا عملت كده لانه علاج هرموني يا بنتي، كيمياء مخ بتتغير، طب اقلله ازاي، طب انا قللته وعملت، طب الخطوات تبقى بعد ايه، وهكذا. وعندي جدول، بيبقى عندكم جدول شهري كده، ادي الاسبوع ده بعمل كذا، الاسبوع التاني كذا، الاب يتصرف بكذا، طب مش عارفه نعمل ايه، طب كانت نسبته في تحقيق الولد مثلا 70%، لا الاسبوع ده 80%، وهكذا. وراجع مع الطبيب، دي مش من الحاجات اللي بناخد لها علاج فتخف، لا ده حاجة مستمرة طول العمر. بس الجمال والصح ان انا اعرف اتعامل بطريقة سليمة معاه، بحيث ان انا ما يخسرش مهاراته الاجتماعية، ما يخسرش اصدقائه، وما يخسرش الوسط اللي انا فيه، وما يخسرش انا كمان الرد الفعل ده. تمام؟ لا حبيبي، طالما احنا عندنا صدق وعندنا امر ربنا، تعالى ما اقول لك ثواب الصادقين، تعالى اقول لك من الصادق، احكي لك قصة سيدنا ابي بن كعب، ده دوت ربنا قال عليه كونوا مع الصادقين، اصله كان صادق قوي، واحكي له القصة واشوف بقى قصص كل الصادقين، والولد اللي راح في السفر وامه قالت له اوعى تكذب، فبصدقه جه الحرام يقول له تعالى هات اللي معاك، هات اللي معاك، قال له انا انت معاك ايه، كان ممكن يكذب بقى يقول له ما معيش فلوس، لكن عشان امه قالت له ما تكذبش قال له انا معايا كذا، فالراجل تاب بسبب صدق الغلام. ونحكي القصص، القصص هو كده. لكن إيه ان انا اقول الصفات السلبيه ده مش صح، فعزز عزز عزز، اسمها تعزيز السلوك الايجابي، بايه؟ بان انا اقول دايما الكلمه، واعمل محاكاه للقدوات وقصص للقدوات وتلوين وكذا، وكل الحاجات اللي انا قلت لك عليها. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك وتسمعي اللي انا بقول لك عليها معايشه وتنفذيه، اللهم امين، وشفهولك اللهم امين. مع أمة الله من الاسماعيلي. السلام عليكم يا أمة الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك يا والله يكرمك، الله يبارك فيك. انا معلش في نقطتين عايزه اكلم حضرتك فيهم. اتكلمي. اول نقطه بخصوص والدتي، والدتي قبل ما نتجوز كانت يعني كنا من اخواتي البنات كانوا يجتمعوا في يوم مثلا في الاسبوع يجتمعوا فيه وكده، والدنيا كانت كويسه لحد ما بعد ما اتجوزنا واخواتي اتجوزوا والدتي بدات نروح على البيت تقفل الباب ما تقدرش تفتح لحد، تكون جوه ما تردش، يعني يجي والدي من الشغل نسأله هي كانت فين، لقاها كانت جوه، نقول له طب الحل ايه، معلش سيبكم منها ومعلش مش عارفه ايه. الموضوع ده قوي قوي يا دكتور. والدي الله يرحمه اجا يعني اسفه، كان علاقتهم مع بعض بدات تتقطع خالص. حاول معاها بكذا طريقه يقول لها يعني عايزين مع بعض الاولاد يتجوزوا نعيش فين بقينا مع بعض ونكون كويسين والكلام ده كله. خدت والدي دخل ناس بقالهم 40 سنة متجوزين، احنا يعني انا تعالي نعمل عمره، لا طب تعالي فين الحل ايه، فوالدي قال لنا احنا والاخواتنا طب انا الحل ايه، طب يعني باي سبب، طب انت طب تعالي نروح اوديك للدكتوره، طب تعالي اوديك الكذا، لا انا بروح للدكتوره، طب فيك ايه، مش هقول لكم عشان ما تشمتوش فيا يا ستي، نشمت فيكي ازاي، مش عارفه ما فيش استجابه للكلام. والدي اخرت مزاج بصراحه، راح ساب البيت وراح ايه مأجر مكان تاني واتجوز فيه. بعدها بقى والدتي واخدانا الذنب، والدي ما اعرفش ايه وهي ما والدي اتجوز وهي بتعاملنا المعامله دي، مش عايزاها تروح عندها. وللأسف يا دكتورة الموضوع جاد ان هي تروح مثلا نروح لها البيت درجة أمة الله الصوت بيقع، يا ريت تروحي في مكان فيه شبكة. سامحيني يا دكتورة. بعد باباكي ما اتجوز وخلاص ايه الوضع بقى، الوضع ان هي برضو مش بتفتح لكم الشقة؟ لا لسه برضو رضانة ولا حد بيسأل عليا ولا حد بيجيني ولا ولا، والناس مثلا تقابلنا انتم ما بتروحوش لوالدتك، ولا احنا والله احنا بنروح لها بس هي اللي رافضه، يقولوا لنا ازاي يعني هي ترفض، وطبعا هي كأم. طب ما حدش فيكم يا أمة الله ما حدش فيكم يعرف مالها ولا في ايه ولا ايه الموضوع؟ وناس كلموها فيك ايه، طيب انت رافضه ليه، تقول لك لا الاول كانت تقول لك اصل الظروف مش عايزين ناكل ولا نشرب، بس الاسم ان احنا نتجمع عيالنا ده كله. هنقول لها احنا بنيجي ونخبط عليك تقول لي هو انا. طيب سؤالك انا فهمت، فهمت الوضع يا امه الله، سؤالك ليه ايه؟ الخط قطع ولا ايه يا شباب؟ يا أمة الله روحي مكان فيه شبكة، صوتك بيقطع، سؤالك ليه ايه تحديدا؟ كده سامعاني يا دكتور؟ سمعتك كده، خليكي بقى بالراحة كده وكلمي بالراحة عشان الصوت ما يقطعش. المشكلة إن والدي دلوقتي الله يرحمه توفى بقاله شهرين. ها. ووالدتي لحد دلوقتي الوضع ده، رحنا كلمناه وقلنا لها طب والدي توفى عايزين نجي لك وكده، تقول لا مش حدش يجيني، وغير يا دكتور تدعي علينا احنا واخواتي دعاوي فظيعة. فظيع فظيع وطوب الارض كلنا، انتم ما بتسالوش عن والدتكم وانتوا نقول لها والله بنحاول ما فيش. الحل معاها ايه؟ احنا تعبنا ونفسيتنا واخواتنا وحشه بطريقه رهيبه لدرجه ان احنا نقول حرام عليكي. انتوا كلكم بنات ولا لكم اخ صبيان؟ لكم؟ لا في احنا في اولاد وبنات. طب اسمعين يا امة الله اسمعين، يعني الامر اكيد امر نفسي، الواحده لما تبعد بالشكل دوت كده وتنعزل عن اولادها ومش عايزه بيبقى امر نفسي، ما كانش كان مفروض يعني تخصبوا عليها وتاخدوها وتودوها لطبيب يكشف عليها ونشوف الامر يعني ايه سببه وهي ليه وصلت للحاله دي. ممكن يكون حاله من حالات الاكتئاب وصلت لاشدها او انطوائيه، يعني في سبب نفسي للامر. لا اخوكي الولد يبقى عندها، الولد موجود عندها بصفه مستمره وتعملوا جدول كل واحد يتناوب عليها، كل واحد، ولما تيجوا راحلها هاتي جارتها، هاتي خالتك اللي هي اختها، هاتي حد خالك اللي هو اخوها، المهم يبقى الناس واخدين وشاهدين ويكلموها وتحاولوا تخبطوا وتفضلوا تخبطوا، لا مش هنمشي الا ما تفتح، ويبقى الناس شاهدين عشان ما تجيش تقول، الجيران يبقوا شاهدين وسامعين عشان مش كده، مش عشان الناس تقول ولا ما تقولش، لكن لا احنا عشان امنا لو جرى لها حاجه ولا كذا يوم ولا يومين وتوفاها الله مش هنعرف الا بعد اسبوع ولا الله اعلم. لا طبعا، فحاولوا، ما فيش حاجه اسمها ما بترضاش وهنخبط ونمشي، ما فيش كده، اعملوا قلبه واعملوا كذا واعملوا قاعده في وسط الناس وفي وسط اخواتك وفي وسط كذا، لا وتجيب لنا مفتاح لباب الشقه وتجيب لنا كذا عشان ما نفتح عليكي في اي وقت انت فيكي ايه، وخدوها وكشفوا عليها، خدوها وخرجوها، خدوها وعندكم دي عندها شويه في بيتها خميس وجمعه، عند الابن ده شويه هنا، خدوها واخرجوا بيها وقسموا الجدول بينكم. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدركم للحل ده وتجيبوا المحيط اللي حواليها واخواتكم الصبيان يكونوا موجودين. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تفتح لكم والدنيا تسيبكم موضوع انها دعوه، ممكن يكون هي تعبانه نفسيا يعني، ربنا يهديها لكم يا بنتي اللهم امين. معنا مين؟ معنا ام محمد من القاهره. السلام عليكم يا ام محمد. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحبك جدا وبطلبك على طول. انا انت وايه؟ انا واولادي كلهم. يا اختي يا العسل، انت واولادك ربنا يحفظهم لك، سلمي لنا عليهم. عامله ايه؟ الحمد لله. انا يا دكتوره انا متجوزه بقالي 15 سنه. ما شاء الله. تمام. ومعايا 3 بنتين وولد. تمام. وبحب جوزي. طيب ممتاز جدا. بس انا اليومين دول في اخر فتره حسيت ان هو بيكلم حد عليا. حسيتي ولا شفتي ولا مجرد شفت يا دكتورة، كنا نازلين في الشارع ومستنيين كده، قلت له انت بتكلم مين؟ قال لي لا ده الرقم غلط يعني اترابك يعني. قلت له وريني الرقم، قال لي لا ده الرقم غلط. قعدت امسك اعود الاتصال بالرقم نفسه جه مسح. صراحة عملت مشكلة كبيرة معاه. وقلت له انا همشي واسيب البيت، عشان انا بصراحه من زمان واقفه معاه، سبت المحافظه اللي انا قاعده فيها ورحت المحافظه اللي هو شغال فيها وسبت اهلي وقفت معاه، كافحت معاه عملت كل حاجه وشلنا شقه وقعدنا وحسيت يعني بالاهانه. فانا دلوقتي مش قادره استحمل بصراحه، حاسه ان هو بيخوني وبيحلف بس انا مش مصدقه، شكيت فيه. طب اسمعي، عشان انا نفسيتي تعبانه نهائي. طبعا انا وهقول لك انا كده عصبيه وعندي مشاكل في صحتي كتير، وانا مش مقصره معاه في اي حاجه، بيديني مصروف البيت لا اقول له خالص ولا ما اخلصش، ومش متجبر عليه في اي حاجه يا دكتور. طيب اسمعي، بتصرف نفسي بنفسه، مش متضغط عليه يعني. لا ليه؟ طب اسمعي، بس برضو حاسه برضو بشكات فيه خالص. عايزه نصيحه، انا ماشي، انا نفسيتي تعبت. طب اسمعي الصراحه، حاضر، اسمعيني يا ام محمد، اسمعيني. اولا ما ينفعش ان انا ابني حكم على شك، لازم يقين. اصل انا سمعت اصله كان كانه بيتكلم، اصله ارتبك، اصله ارتبكه دوت، اصله مسح الرقم كذا، ايا كان. ادام ما شفتش حاجه ومسكت حاجه بايديا، حاجه ملموسه قدامي انه فعلا بيتكلم نساء او في علاقات محرمه او في شات محرم او كده، انا ما بنيش حكم على الكلام ده. طيب ما انا قلبي حاسس والزوجه بتعرف وانا مصدقه الكلام ده، الزوجه بتعرف في قرون 100 قرن استشعار تعرف هو زوجها بيعمل ايه والكلام ده. طيب لما انا حاسه بحاجه زي كده وصرحت له بحاجه زي كده، رد فعله انه بينكر، خلاص خلاص انت بقى تحاسب على الامر ده امام ربنا. لكن انا مجروحه وانا متغربه وانا كنت معاه وهو عمل وهو سوى وهو كذا وهو كذا، ما تستجيبيش يا محمد، ما تستجيبيش للشيطان في حاجه زي كده، ما تستجيبيش للشيطان في حاجه زي كده. بيكبر لك الحاجه وبيكلم وعنده حريم ومش عارفه ايه، طالما نكر، طالما ما فيش حاجه ملموسه قدامك، طالما كذا تمام. وابتدي على الجانب الثاني، ابتدي اعلي لغه الحوار شويه ما بيني وما بينه، واسمع منه واشوف الدنيا ماشيه ازاي، واقطر الفترات اللي بيني وما بينه فيها حوار وفيها نقاط التقاء فكري وعقلي وعقلي وجسدي ومشاعري وكل حاجه، واسمع منه، اسمع منه هو في ايه، ولا في حاجه انت في البيت حاجه انت محتاجها، طب في حاجه فيا انت انا مقصره فيها، طب في حاجه، طب انا محتاجاك تبقى معايا بوقت اكتر. وابتدوا نعيد العلاقات من اول وجديد. امنعي واقفلي باب الشك، باب الشك هيخرب عليكي طالما ما فيش حاجه يقينيه. شواهد وبتقول اولا هي الخيانه اللي بيخون الله سبحانه وتعالى. نرجع الامر لله، فين الركعتين اللي بتصليها مع بعض؟ فين صلاه الفجر اللي البيت كله صاحي فيها؟ فين السنن النوافل اللي بتتصلى خلي بركه البيت تحل؟ فين القران اللي بينقرأ خلي البركه تحل؟ الواحد ذات نفسه ما يبقى له مرجعيه لله عز وجل، بيخاف ويخاف ويبقى له مردود كده، لا اني اخاف ان عصيت رب عذاب يوم عظيم. ودلوقتي يا بنتي والله يعني بقت مصيبه العصر موضوع النت والشات والكلام ده، نسال الله العفو والعافيه. واحده تيجي الواحد بالليل سهران، واحد مراته نايمه ما اعرفش عامل اهو، وبيقعدوا شيته وبيقعدوا كذا، ما يعرفش ان الله سبحانه وتعالى يراه. لكن لو في قران وفي صلاه وفي اجتماع للعيله انت وهو او انت واولادك على طاعه، والله البيت بيبقى فيه بركه، البيت ذات نفسه بيبقى فيه بركه. ادعي ربنا، ادعي الله سبحانه وتعالى، يا رب يا رب يعني اصلح حالي بيني وبين زوجي، يا رب اجعل زوجي يراني افضل امراه في عينه، يا رب كذا يا رب كذا، كل الحاجات دي. ودي وضع الله سبحانه وتعالى يقدم ما بينك، اللهم امين. معانا كام دقيقه؟ معانا دقيقه. طب ناخد حاجه كده من على اللايف. معانا زهره البستان، انا بحب حضرتك جدا يا دكتوره، ونفسي ابقى ربع حضرتك ان شاء الله، تبقي قد 400 700 الف مليون مليون في الخير والطاعه، وتبقي افضل مني باذن الله. مين ايمان او ايما بتقول بشوف من مشاكل الجواز حاليا بكره الجواز. ما تكرهيش الجواز، سيبك من المشاكل، ان شاء الله تبقى جوازتك حلوه وزي الفل ويرزقك التقي الصالح الرومانسي يا ايما، وما يبقاش الامر سيبك من الكلام ده. الجواز اللي بتقول مشاكل في جزء حلو الناس مش بيقولوه، الجزء الحلو دوت سكينه الروح والنفس، ولو تسمعي الحاجات بتاعتنا والحالات بتاعتنا يبقى جوازك زي الفل. ادعو الله سبحانه وتعالى يجوزك التقي النقي الصالح القراني الرباني الرباني الرومانسي، اهم حاجه الرومانسي. يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلها منا واياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات متغيرة.